الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله، في كتاب عمدة الأحكام وفي كتاب الحج وصلنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في باب سفر المرأة بدون محرم. طبعا هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله لأن المرأة لا يمكن لها أن تخرج حاجة إلى بيت الله الحرام إلا إذا كان معها محرم، فإذا كان معها محرم فإنها تخرج حاجة. وكذلك لا يمكن للمرأة أن تسافر سفرا إلا ويكون معها محرم، وهذا من باب حياطة الإسلام للمرأة وصيانة الإسلام لهذه المخلوقة الضعيفة التي تحتاج إلى من يدافع عنها ويكون معها. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. إذن يا إخوة، هذا الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا إلا ومعها محرم. طبعا هنا في هذا الحديث خص أو ذكر يوم وليلة، وجاء في أحاديث أخرى ثلاثة أيام بلياليهن، ثلاثة أيام بلياليهن، وجاء في أحاديث أخرى إطلاق السفر بدون ذكر المسيرة، يعني مسيرة يوم وليلة ولا مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن، وجاءت في أحاديث كذلك مسيرة ليلتين، ها؟ فكذلك جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكلها روايات صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. لأجل ذلك اختلف بعض العلماء، هل المرأة يصح لها أن تسافر مثلا مسيرة يوم وليلة باعتبار أنه هذا أقل أنواع السفر؟ طبعا مسيرة يوم وليلة يعني قرابة 40 كيلو الآن تقريبا، 40 كيلا مسيرة يوم وليلة. مسيرة يومين مع ليلتهما تقارب يعني مسافة 80 كيلو. فلذلك بعض العلماء ذكر هذه المسافات، وبعض العلماء أطلق فقال: لا يجوز للمرأة مطلقا أن تسافر حتى ولو كان سفر يوم وليلة أو يومان أو ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة، هنا إطلاق عام، إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي قد خرجت حاجة، وإني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، غزوة من الغزوات التي اكتتب فيها اسم هذا الشخص للذهاب مع أولئك الصحابة في تلك الغزوة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمره بأن يترك الغزو مع أنه كتب في الغزو، يعني صار اسمه مكتوب في هؤلاء المجاهدين الذين يريدون الذهاب إلى الغزوة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: انطلق فحج مع امرأتك. ليش؟ السبب في ذلك صيانة المرأة، والسبب في ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم. فإذا حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس في البخاري ومسلم صحيح متفق عليه، فحديث عبد الله بن عباس عام، يعني ما ذكر يوم وليلة، ما ذكر ثلاثة أيام، وإنما ذكر أنه لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فالسفر عام، أي سفر. ومعنى السفر أي أنه أراد أو أنه أنشأ سفرا خارج بلدته، خارج بلدته. فلو أنه أنشأ سفرا خارج بلدته ولو مشى 30 كيلو أو 40 كيلو أو مسافة يوم ليلة اللي هي 40 كيلو كما ذكرنا لكم، وهي مسافة الإبل، يعني لما تمشي الإبل تقريبا يوم ليلة تقريبا 40 كيلو، هذه مسافة مشي الإبل على أقدامها، المشي العادي الطبيعي. فلا يجوز لامرأة أن تسافر على القول الصحيح أي سفر كان إلا ومعها ذو محرم، ولا يخص ذلك لا بيوم ليلة ولا بثلاثة أيام. وهذا الإطلاق هو الإطلاق العام، لأن مفهوم العدد كما يقول علماء الأصول لا يعني لا مفهوم أو لا مفهوم العدد لا حجة فيه، لأنه المقصود يعني المقصود بذلك 3 أيام ولا يوم وليلة ولا يومين، المقصود بذلك هي أيام قليلة، يعني لا يجوز المرأة أن تسافر ولو لأيام قليلة إلا معها ذو محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرة هذا وقال مرة هذا وقال مرة هذا، وهذا لا ينافي هذا. فنقول هنا مفهوم العدد عند علماء الأصول لا حجة له. مثلا نعم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يعني لو الله لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر لهم 75 مرة هل سيغفر الله لهم؟ لن يغفر الله لهم. فهنا العلماء يقول مفعوم الحدد لا حجة لهم، بمعنى أنه لو كان 70 أو 80 المقصود من ذلك أي استغفار كان فلن يغفر الله لهم. هنا المقصود من ذلك أي يوم أي سفر كان مسافة يوم ليلة أو 3 أيام بلياليهن فإنه كذلك يعد هذا سفرا. وحديث عبد الله بن عباس المتفق عليه هو حديث واضح في مثل هذا الأمر. وهنا طبعا ننظر إلى هذه القضية من ناحية أخرى، هل المرأة يجوز لها أن تذهب وتحج؟ يعني هل شرط وجود المحرم مع المرأة شرط صحة للحج أم شرط وجوب للحج؟ صحة للحج بمعنى أنه لا يصح حج المرأة إلا معها محرم، هذا المعنى شرط الصحة. يعني لو أن امرأة ذهبت إلى الحج فلم تذهب ومعها محرم، هل نقول أن حجها باطل باعتبار شرط الصحة؟ شرط الصحة إيش؟ شرط الصحة أن المرأة حجها باطل. أو شرط وجوب بمعنى أنه يجب على المرأة أن يكون معها محرم لكي تحج، يكون معها محرم في سفرها لكي تحج، على اختلاف بين أهل العلم وجماهير العلماء، وليس جمهور العلماء، جماهير العلماء يعني الكفة الأغلب من أهل العلم يرون أنه شرط وجوب، على الاختلاف الذي وقع بينهم. هل يجوز المرأة مثلا أن تذهب ومعها وعليكم السلام ومعها رفقة مأمونة أو معها نساء؟ هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى سنتحدث عنه الآن. لكن لو أن امرأة مثلا كانت ترى أنه لا يجوز لها أن تذهب إلى مكة للحج أو للعمرة إلا ومعها محرم، لكن غلبها الشوق فذهبت من دون وجود محرم، هل نقول إنه حجها باطل أو عمرتها باطلة؟ الصحيح أن حجها وأن عمرتها صحيحة ولكنها آثمة. إذن نقول شرط وجوب وليس شرط صحة. شرط الوجوب بمعنى أن يجب عليها أن يكون معها محرم، فإذا لم تفعل هذا الوجوب ما معناه؟ تستحق العقاب، تستحق العقاب. فإذا حينما تستحق العقاب إذن هي آثمة، إذن هي آثمة. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. طيب لو أن امرأة كبيرة في السن، مع الشيخ صالح، لو أن امرأة كبيرة في السن أرادت أن تذهب إلى الحج مثلا عمرها فوق 50، وطبعا اللواتي يكن فوق 50 في الغالب ها يكن من إيش؟ من اللوائي يئسن من المحيض، ها؟ وتكون كذلك من يعني القواعد في الغالب. فلذلك أو مثلا امرأة عمرها 60 سنة يعني ليست محط نظر الرجال، ليست محط شهوة الرجال، هل يجوز للمرأة أن تذهب؟ هنا اختلف بعض العلماء، اختلف العلماء. فبعض أهل العلم، فبعض أهل العلم كالمالكية رحمهم الله تعالى قالوا النهي يكون للمرأة الشابة، المرأة الشابة التي تكون محط نظر الرجال، محط شهوة الرجال. أما المرأة الكبيرة في السن أن الناس لا ينظر إليها. وقالوا لأن المرأة الكبيرة يعني ليست يعني تستطيع أن تذهب وتروح ولربما، لكن في الحقيقة يا إخوة، لكن في الحقيقة أن القول الأقرب في هذه القضية ليس لأننا ننظر إلى المرأة النظرة بين قوسين نظرة الشهوة فقط، وأنا أرى أن هذه نظرة قاصرة. صحيح المرأة مثلا حينما تكون شابة، ولنفترض أن تكون مثلا شابة مثلا وجميلة، لا شك أنها محط نظر الرجال أكثر، لكن لو أن رجلا أراد يعني لو أن امرأة كبيرة ذهبت، المرأة الكبيرة الآن التي ذهبت ليست محط شهوة الرجال، لكن في الحقيقة ضعيفة، بمعنى أنها تحتاج إلى عصبة معها، إلى رجال يحمونها، إلى محارم، إلى محرم، آسف، إلى محرم، إلى من يكون معها. أحيانا مثلا قد تقف الطائرة أو تنزل الطائرة مثلا هبوط اضطراري، لربما المرأة لا تستطيع. فلذلك على القول الآخر أنه لا فرق بين المرأة الشابة ولا المرأة إيش؟ ولا المرأة كبيرة السن، وإن كان القول في المرأة الشابة أوثق، بمعنى أنه لو المرأة الشابة لا شك أنه الوضع فيها أشد من المرأة إيش؟ إيش؟ كبيرة السن التي تذهب للحج. كذلك من ضمن المسائل اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى، هل يجوز للمرأة أن تذهب للحج أو للعمرة مع رفقة مأمونة؟ الرفقة المأمونة من غير محارمها، ممكن تذهب مع نساء ومعها عدد من الرجال، هؤلاء الرجال من أقاربها لكن ليسوا من محارمها، أو أنهم ممن تحرم عليهم إلى أمد مثل زوج الأخت، ليس يحرم إلى الأبد مثل زوج الأخت، يحرم إلى الأمد، ممتاز. فهل نقول بأنه يجوز لها ذلك أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، إنه هل يجوز للمرأة أن تذهب مع رفقة مأمونة؟ وكذلك مما قاله العلماء في الرفقة المأمونة وجود عدد من النساء الثقات المأمونات التي تسافر معهن تلك المرأة، فتأمن على نفسها. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن قبله الإمام مالك رأى جواز ذلك، يعني يجوز للمرأة أن تذهب مع رفقة مأمونة من النساء فتسافر إلى الحج أو للعمرة، واستدلوا على ذلك بما فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حينما أذن لها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وعدد من نسوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين أجمعين، فقد ذهبوا إلى الحج، وكان يمشي أمام القافلة عثمان بن عفان، وفي آخر الهوادج التي قد وجدت فيه نساء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان في المقدمة وعبد الرحمن بن عوف في المؤخرة، وكانوا ينادون إن هذه الهوادج فيهن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أحد ينظر إليهن، احتراما لمقامهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فإذا احتجوا بأن فعل يعني عائشة وإذن عمر بن الخطاب وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلى مرأة وملأ من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يدل ذلك على جواز أن تذهب المرأة مع رفقة مأمونة. وهذه رواية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذا القول قول مالك وقول الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. القول الآخر رواية عن الحنابلة واختيار الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكذلك قول عند المالكية، لأنه في فئة من المالكية اختلفوا مع الرأي المشهور عند المالكية، قالوا لا يجوز للمرأة أن تذهب ولو مع رفقة مأمونة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. إذا أردنا الآن أن ننظر في هذا الأمر ونرجح، طبعا أنا من ديدني في هذا الدرس العلمي وبالذات أن أفصل الأدلة وأذكر التعليل والدليل والتفصيل وأقوال العلماء لكي نتعرف على أقوالهم ولماذا يختلفون. بعض الناس قد يصدق يقول لك والله مثلا أنا سمعت بعض الناس للأسف حتى ممن ينتسب إلى العلم يقول من يرى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم هذا قول فيه تزمت وتشدد وتنطع. طب يعني إذا أردنا أن ننظر إلى هذا القول لا، ليس لك أن تتهم هذا القول بذلك، لك أن تقول أنني أختلف وأنني مع قول مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد مثلا ما في حرج، لكن أن تسميه كذلك فهذا خطأ، لأنه في الحقيقة الأدلة تنصره. يعني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل الذي اكتتب في الغزوة قال انطلق فحج مع امرأتك، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، مسيرة يوم وليلة، مسيرة أيام إلا مع ذي محرم. ثم إننا في هذا العصر نستطيع أن نقول أن الخلاف في قضية يوم وليلة ولا ثلاثة أيام خلاف ليس حقيقي، لأنه أغلب الناس الآن يأتون من الآفاق يعني خارج مكة، يعني مش مسيرة يوم وليلة. لو أرادوا أن ينظروا إلى المسيرة يعني كما ذكرت الأخ مسعود كانوا يذهبون، يعني يأتي الشخص في يوم العيد فيعني يصلي العيد ويجلس خمسة أيام، ها كما ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في وصف الرحلة، رحلة الشنقيطية في منسك خمس أيام في شوال، ثم بعد ذلك إيش يتجهز للإحرام خلاص بيسافر، يعني بيجلس تقريبا إيش يجلس شهرين، وأحيانا لربما لا يدركه المقام إلا إيش في عرفة، يحط رحاله فألقت عصاها واستقر بها النوى في جبل عرفة، يعني شهرين يسافر. إذن مسيرة يوم وليلة في الحقيقة هذا يعني حتى لو أن رجل الآن أراد أن يسافر أقرب مكان للسفر لن يكون هذا المكان القريب إلا تقريبا يعني أكثر من 40 كيلو. على كل إذن نحن نقول أن الخلاف بين أهل العلم هذه صورته، وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما رأى عائشة وعدد من الصحابيات قد حججن معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة ها ثم على ظهور الحصر، يعني إيش المقام في البيت، وقرنا في بيوتكن مش خراجات ولاجات كل يوم رايحة وطالعة وجاية. لذلك يا إخوة على فكرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من يقرأ أحداث معركة الجمل ويعني خروج عائشة رضي الله عنها وأرضاها ضد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه والفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نجد أن عائشة تندمت أنها خرجت، تندمت بل إنها كانت تبكي حتى تبل خمارها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن المرأة الأصل أن لا تذهب يعني تسافر إلا يكون معها محرم. وأما تلك السفرة فقد سافرت بعد أن أذن لها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على كل أنا أطلت في هذه المسألة لأنني في الحقيقة أرى كثير من الناس يسأل في هذا الأمر، وإن كنت أظن والله أعلم من خلال ما أظنه في الحملات الآن لا يمكن أن تذهب المرأة إلا إيش ومعها محرم، هذا يعني أمر هل على الإطلاق؟ طيب أنا ما يعني بلغني أنه كثير من الحملات ترفض ذلك من خلال الاتفاق مع يعني السعودية في هذا الأمر. على كل لف الدوران هذا يحصل في كل مكان، لكن بشكل عام بالنسبة لموضوع ما الراجح يعني ما القول الصحيح في هذه القضية؟ هل الصحيح أن المرأة لا تسافر إلا معها محرم، أو الصحيح أن المرأة يجوز لها أن تسافر ولو كان معها رفقة من النساء المأمونات في هذا الأمر؟ أنا مع القول الأول، لا يصح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، إلا في حالة الضرورة. مثلا امرأة زوجها سجين واضطرت للسفر ولا يوجد من يسافر معها، طبعا بغض النظر عن موضوع الحج أو العمرة. امرأة احتاجت إلى أن تسافر في هذا المكان لأجل مرض، وهكذا، فإنه يمكن أن نخرج لها القول بجواز الخروج مع رفقة مأمونة من عصبة من النساء المأمونات أو من الرجال، ورفقة من النساء المأمونات اللواتي يكن معها للسفر. طبعا هل الآن الحافلات والطائرات رفقة مأمونة أو ليست رفقة مأمونة؟ يعني هل هي رفقة مأمونة الآن أم ليست رفقة مأمونة؟ مأمونة؟ ليست مأمونة حتى، لأنها ستذهب في هذه الحافلة فتركب ولا تعرف أحد، لكن إن ذهب ومعها ولو امرأتين أو ذهب معها يعني عدد ممن هي تأمنهم فلا حرج في ذلك. أما أنها تذهب هكذا وتسافر تخرج لوحدها فأنا لا أظن أنه هذا فيه رفقة مأمونة. طبعا هم احتجوا، يعني من احتجوا بجواز سفر المرأة بدون محرم، قال حتى تخرج المرأة أو تخرج الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المرأة تخرج. نحن نقول إنه هذه حكاية حال وليس حكاية أنه حلال، حكاية حال يعني إنه حالة المرأة أنها يعني سيأتي يوم من الأيام يسود فيه الأمن في رقاع في في في ديار المسلمين وفي أراضي المسلمين، فتخرج الضعينة من الحجاز إلى حضرموت ولا تخاف أحدا بسبب الأمن، فهذا لا يدل على أن هذا يجوز للمرأة أن تخرج، مثل أن نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر بعض أشراط الساعة، لا يدل على بعض أشراط الساعة، منه ما هو حلال يجوز ومنه ما هو حرام. إذن ليست، ولذلك لا يمكن أن نقول إنه هذا فيه دلالة على أنه يجوز المرأة أن تسافر، لأنه هذه حكاية حال، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي حالة ستقع في آخر الزمان أو ستقع في زمن من الأزمنة يسود فيه الأمن، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. هذا طبعا ما يظهرني والله أعلم. والحقيقة لو أنني وجدت دليلا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جواز خروج المرأة مع رفقة من النساء المأمونات لقلت به، لأنه أيسر، لا شك أنه أيسر في هذا الأمر. وحينما يعني ننظر في الأدلة لا نجد إلا الأدلة الدالة على النهي عن أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لكن نحن قلنا التخريج لهذه المسألة إذا اضطرت المرأة أو احتاجت، فإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أم عامة كما ذكر ذلك علماء أصول الفقه. الحاجة قد تكون هنالك يا إخوة تكميليات أو تحسينيات، وهنالك حاجيات وهنالك ضروريات، فالحاجة هذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أم عامة، يعني سواء كانت هذه الحاجة خاصة لتلك المرأة أو أنها عامة لعموم مصلحة الناس، لعموم مصلحة المسلمين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. باب الفدية. عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة، يعني عن آية الفدية، نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب: ما كنت أرى أو ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو أن يهدي شاة أو أن يصوم 3 أيام. هذا الحديث سنأتي بحديثه عليه على وجه التفصيل إن شاء الله تعالى. باب الفدية. الفدية، الفدية تكون بسبب وقوع الشخص في محظور من محظورات الإحرام. ما هي محظورات الإحرام؟ نريد أن يعني نتذكر محظورات الإحرام. أولا: حلق الرأس. ثانيا: تقليم الأظافر. ثالثا: إيش؟ مس الطيب. رابعا: الجماع. خامسا: يا أخوان يا أخوان، مش جلس الضحك، أيوة. كذلك إيش؟ نعم، قتل الصيد. كذلك إيش؟ مباشرة النساء، مباشرة المرأة، مباشرة المرأة. كذلك غطاء الرأس، كذلك لبس المخيط. هذه محظورات، محظورات الإحرام. قتل الصيد، احنا قلنا كذلك قتل الصيد، قتل الصيد. من فعل شيئا من هذه المحظورات فعليه فدية. طبعا الجماع له تفصيل خاص ذكره العلماء، الجماع له تفصيل خاص ذكره العلماء، يعني ما الفدية التي على ذلك الشخص. لكن هذه المحظورات أيها الإخوة، لو أن شخصا فعلها، لو أن شخصا مس الطيب، لو أن شخصا حلق شعره، ماذا عليه؟ هنا شرح هذا الحديث، هنا شرح هذا الحديث الذي يدل ما هي الحالة التي نفعلها إذا وقعنا في محظور من محظورات الإحرام. إذا وقعنا في محظور من محظورات الإحرام، طبعا يا إخوة، من وقع في محظور من محظورات الإحرام عمدا فهو آثم، آثم وعليه الفدية. من وقع في محظور من محظورات الإحرام نسيانا فلا شيء عليه. من وقع في محظور من محظورات الإحرام اضطرارا فلا إثم عليه، ولكن عليه فدية. مثل كعب بن عجرة، كعب بن عجرة انظروا إلى حال هذا الصحابي. طبعا عبد الله بن معقل يكنى طبعا أبو الوليد، وهو متفق على توثيقه، وهو قد روى له الستة البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال: جلست إلى كعب بن عجرة، كعب بن عجرة القضاعي، شهد غزوة الحديبية وقطعت يده في تلك الغزوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، توفي 75 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال جلست عبد الله بن معقل، قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، سأله عن الفدية، ما هي الفدية، ما الفدية التي يمكن أن يقوم بها الشخص حينما يفعل محظور من محظورات الإحرام. فقال كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صحابي من صحابة رسول الله، قال: نزلت في خاصة، يعني الآية نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وطبعا هذا الذي أخذه العلماء، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة أصولية يا إخوة، اتفق عليها جميع علماء المسلمين إلا العلمانيون. ها، مثل أن تقول مثلا جاء القوم إلا حمارا مثلا، بعيدا عنكم مثلا، جاء القوم إلا حمارا، جاء يعني كل العلماء اتفقوا على هذا الشيء إلا إيش العلمانية، هل يعني العلمانية من العلماء؟ لا، بس مثل ما تقول جاء القوم إلا حمارا وخارج عن إيش، خارج عن دائرة الآدمية. فهؤلاء قالوا لا، العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ والعياذ بالله. فلذلك قالوا أن الإسلام إيش صالح لذلك الزمان، ليس صالح لكل زمان ومكان، صالح لذلك الزمان لكن ليس مصلح لكل زمان ومكان. فلأجل ذلك وقعوا في هذا، قالوا كل هذه الأمور كانت إيش إيه من أول. لذلك مثلا أنتم أعلم بأمور دنياكم، احتجوا بحديث هذا في صحيح مسلم، وإن كان الحديث أصلا عندي يعني فيه ضعف، وإن كان في صحيح مسلم وهنالك حديث أصح منه جاءت في صحيح الإمام مسلم، لعلنا نتحدث عنه إن شاء الله في موضع آخر. فهم احتجوا بهذا الحديث، أنتم أعلم بأمور دنياكم، وقالوا إنه خلاص مدام أمورنا الدنيوية هذه إحنا أعلم بها ويمكن أن نقوم بها ونفعلها، ولا يمكن أن تلزمنا الجوانب الشرعية في إيش في عصرنا الحاضر. ولذلك يقولون عندما يحكم المسلمون سيعودوا بنا، سيتركون نعم فرشاة الأسنان وسيعودون بنا إلى السواك، وسيتركون السيارات ويعودون بنا إلى الحمير، وسيتركون ناطحات السعاب ويعودون بنا إلى الوبر والخيام وكذا، يعني شلة متخلفة بعيدا عنكم. فلأجل ذلك بيقولوا هؤلاء يعني إيش متخلفين فعلا يا إخوة. أنا بس حبيت أركز على هذا الموضوع لأنه يا إخوة نزلت في خاصة وهي لكم عامة، يعني فهم الصحابة، انظروا إلى فهم الصحابة. لذلك الإمام بن دقيق العين رحمه الله تعالى تكلم كلام نفيس جدا على هذا الحديث في قضية فهم الصحابة. بعض الناس يقول لك كيف تفهم كتاب الله، كيف تفهم الدين؟ تقول له الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ الصحابة والتابعون رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك يقول لك لماذا تلزمني فهم السلف الصالح؟ الصحابة والتابعين، لأنهم باختصار شديد نزل فيهم الوحي، وكانوا مع رسول الله، وكانوا أقرب الناس لفهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يتنزل الوحي أحيانا وهم يعني بجانب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد حضروا التنزيل وفهموا التأويل. فلذلك نحن نقول بفهم السلف الصالح. لذلك انظر يا إخوة كيف قال كعب بن عجرة، قالت نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فإذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لذلك الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أول آية وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وجاء في يعني في هذه الآية إيش؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه الفدية. إذا الرجل قام بفعل محظور من محظورات الإحرام فعليه أن يقوم بهذه الأشياء، فدية من صيام ثلاثة أيام، أو صدقة ستة مساكين، ها، أو نسك يعني يذبح إيش، يذبح ذلك تلك الفدية، أو يذبح ذلك إيش الهدي، يذبح ذلك الهدي أو يذبح تلك الفدية. وإن كان بعض أهل العلم يفرق ما بين الفدية والهدي كما ذكر الإمام القرافي في كتابه الفروق، ذكر فرقا بين الهدي والفدية، وإن كان بعض العلم يسمي الهدي فدية والفدية هدي على كل. طيب حملت إلى رسول الله، من هو الذي حمل إلى رسول الله؟ كعب بن عجرة القضاعي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا لما حمل إلى رسول الله كان في غزوة ذي الحديبية، في غزوة ذي الحديبية أو صلح ذي الحديبية، والقمل يتناثر على وجهه، كان القمل يتناثر على وجهه. طبعا القمل عادة، طبعا شفى الله مرضى المسلمين، أحيانا يأتي إيش أكرمكم الله بسبب مثلا اتساخ الشخص، وأحيانا يأتي مرض. كعب بن عجرة كما إذا أردتم أن ترجعوا إلى شروح الحديث في البخاري ومسلم كان عنده مرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالقمل عافاكم الله كان يتساقط حتى على وجهه، ليس مجرد على رأسه، يعني ليس القمل فقط على رأسه فحسب، وإنما كان يتساقط على وجهه من كثرة هذا القمل. فلذلك طبعا القمل يعني كما يقال يعني يشتغل في الشعر، يعني إذا أزين الشعر جاز ذلك. فأتى كعب بن عجرة عند الرسول صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. يعني ما كنت أظن إنه هالوجع، ها الوجع ألم إذا مرض، ها ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة إيش الحل، لأنه ما في إمكانية إنه إيش يعني ما في إمكانية لعلاج الأمر، وخصوصا يا إخوة إيش خصوصا كان يعني محرما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد شاه؟ فقلت: لا، يعني والله ما أنا ما عندي شاه. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. الرجل كان فقير ما كان يمتلك الشاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. طيب، ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد وقع في وهم، حيث أنه قال: فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لإيجابه كما نقله إيش؟ آسف، ابن حجر وقع في وهم في كتاب فتح الباري نقلا عن الإمام ابن عبد البر. ابن حجر متأخر وابن عبد البر متقدم. فابن حجر رحمه الله تعالى ظن أن ابن عبد البر يرى أن فدية من يحلق شعره أو فدية من يفعل محظور من محظورات الإحرام تكون على وجه إيش؟ على وجه الترتيب، على وجه الترتيب. فهم ابن حجر من كلام ابن عبد البر هذا الكلام كما فتح الباري. أنا لما رجعت كلام ابن عبد البر في التمهيد وجدت أن أن الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وقع في الوهم. بالعكس، الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: كأن ظاهر هذا الحديث الترتيب، ولكنه ليس كذلك. ليش ظاهر هذا الحديث الترتيب؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال: أو أتجد شاه؟ فقال: لا، ما فيش شاه. إذن صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فإذا قال كأن ظاهر هذا الحديث يهم، أو كأن ظاهر هذا الحديث يجعلنا نقول بترتيب الفدية. بترتيب الفدية، إيش ترتيب الفدية؟ أتجد شاه؟ لا والله ما أجد شاه. إذن هذا إذن ترتيب. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فإذا ابن عبد البر يقول كأن ظاهر هذا الحديث كذلك، لكنه ليس كذلك، وليس كذلك. ولو صح هذا لكان معناه الاختيار أولا. قال: وعامة الآثار عن كعب وردت بلفظ التخيير وهو نص القرآن، وبالفعل هو نص القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا ها ففدية أو به أذى، نعم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ها من صيام أو إذن أو للتخيير، أو للتخيير ليست للترتيب. إذن نقول أن فدية من يفعل محظور من محظورات الإحرام أن عليه التخيير. يعني والله يا إما إنك تصوم 3 أيام، يا إما إنك تذبح، يا إما إنك تطعم 6 مساكين. طبعا ماذا نطعم كل مسكين؟ هل نصف صاع ولا من الحنطة والبر مد ومن غيرهما نصف صاع؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث عنهم. على كل، فدية من قام بمحظور محظورات الإحرام، إيش الفدية؟ ثلاث أيام. أحسنت، وهي على الترتيب أم التخيير؟ على التخيير. إذن لا يمكن أن نقول بإيش بالترتيب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتجد شاه؟ كان الرسول يعني يخير، ما كان الرسول يريد أن إيش، نعم. وإن كنا نقول أن الأفضل إيش، لا لا لا، ليس الترتيب، لا ليس الأفضل الترتيب، الأفضل الذبح. فكل ما أنهرت فيه الدم كان أفضل، لأن فيه نوع من إيش القربان لله سبحانه وتعالى، تنوي فيه يعني النية، تنوي فيه النية، فهو أفضل من صيام 3 أيام، فهو أفضل من صيام 3 أيام. طيب، فإذا هنا يا إخوان في نقطة مهمة جدا، نجد أحيانا مثلا كفارة مثلا كفارة كفارة اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب هنا كفارة اليمين فيها إيش؟ فيها ترتيب، فيها ترتيب، والكفارة إطعام 10 مساكين. طيب ركزوا معي يا إخوان عشان تعرفوا أن العبادات مبنية كما يقول العلماء على الحظر وعلى التوقيف وعلى الاتباع. الحظر يعني المنع، يعني ما في إمكانية أن يجي مثلا فلان أو علان يقول بدنا نزيد، لا، لأنه مبنية على الحظر. فإذا هنا كفارة اليمين إيش؟ إطعام 10 مساكين. طيب عندنا مثلا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن كفارة من لا يستطيع ولا يقدر ولا يقوى ولا يطيق صيام يوم من أيام رمضان إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه إيش؟ إطعام مسكين. إذن يا شيخ أبو عمر في كفارة اليمين 10 مساكين، وفي الصيام إطعام مسكين، وفي الحج هنا إطعام 6 مساكين. يقول ابن التين رحمه الله أحد علماء الشافعيين، راح أقرأ عليكم النص، قال جعل الشارع هنا الصوم يوما معادلا بصاع، وفي الفطر في رمضان عدل مد. انظروا إلى التقادير، يعني التقديرات الموجودة في إيش؟ في الكفارات، في الكفارات، وكذا في الظهار والجماع في رمضان، وفي كفارة اليمين ب3 أمداد وثلث. وفي ذلك أقوى دليل على أن القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات، إنك تقيس أمر على أمر لا إيش؟ لا يدخل في الحدود والتقديرات. أنا تكلمت الآن عن إيش؟ عن إطعام 10 مساكين وكذا. الآن نأتي إلى هنا. طيب الإطعام، ما هو الإطعام؟ أنا تكلمت في البداية عن إيش؟ قضية كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، من لا يستطيع الصيام لمرض لا يرجى برؤه إطعام مسكين، إطعام 6 مساكين لمن عليه فدية. طيب الإطعام حقيقته ما هي؟ كذلك فيها إيش؟ تقديرات مختلفة. كذلك أيها الإخوة فيها تقديرات إيش؟ مختلفة. هنا أيها الأحبة يطعم فرقا، يطعم فرقا فرقا بين 6 مساكين. الفرق 3 آصع من أصواع المدينة، زينته الآن 2040 جرام بالبر الجيد. إذن في له إيش؟ زنة، أو في له إيش؟ تقدير محدد، تقدير محدد. طيب كفارة اليمين الكفارة ماذا نطعم؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون إيش؟ أهليكم. فلذلك كنا نلاحظ أنه حتى التقديرات في قضية الصاع أو المد، أحيانا قد يكون مثلا في إطعام المسكين هنا صاع، الصاع معناه 4 أمداد، يعني المد بحجم إيش؟ الكف المتوسط، ها؟ وأحيانا لا تطعم صاع، أحيانا تطعم إيش؟ نصف صاع، واضح يا إخوة؟ وأحيانا تطعم إيش؟ وأحيانا تطعم 3 آصع اللي هو إيش؟ في كفارة الحج. الذي أقصده أن العبادات، أن العبادات لا يمكن أن تقاس بالحدود والتقديرات. لا تيجي تقول لي والله ما هو كفارة مثلا الحج زي كفارة رمضان، لا لا لا، لا مش صحيح. لذلك بده علم، بده إيش؟ بده علم وفهم لهذه القضية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.